يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.